الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل والكل أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة تكفل لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف ما أظلت السماء وما أقلت البيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته، وهم أولو الطاعة والتسديد، صلاة دائمة لا تنفد ولا تبيد. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن ينظر هذه الوجوه، وأن يشرح هذه الصدور، وأن يزكي هذه الأنفس، وأن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، دروس من سورة لقمان، سلسلة تربوية توجيهية جديدة تجمع بين التأصيل التربوي والأسلوب الوعظي. الهدف منها رد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليربوا أنفسهم وأجيالهم على هذين الأصلين الكريمين العظيمين، لا سيما ونحن نعيش عصرا انفصم فيه المسلمون انفصاما نكدا عن دينهم، فأصبح المسلمون بأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم في واد، والإسلام بتعاليمه في واد آخر. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن صدر هذه السورة الكريمة المباركة، وعن قول الله جل وعلا ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكنا قد تحدثنا وأوضحنا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الحروف الهجائية المقطعة، وبينا أن آيات الله تبارك وتعالى حكيمة، وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان، وأنها صالحة لكل عصر ومصر. ورددنا بما وفقنا الله جل وعلا به على العلمانيين والشيوعيين وغيرهم ممن يزعمون أن هذا القرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى من أجل التسلية، ولم ينزله جل وعلا دستورا ليتحاكم إليه وليرجع إليه وليكون قائدا للبشرية كافة إلى سعادة الدارين. ونحن اليوم على موعد مع شرح لقول الله جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين. فآيات الله تبارك وتعالى هدى ورحمة، هدى هدى في أحكامها، هدى في قصصها، هدى في مواعظها، ورحمة للمحسنين. وسوف يكون حديثنا إن شاء الله جل وعلا، أسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا، عن الإحسان. هدى ورحمة للمحسنين، والإحسان أيها الأحباب أو المحسنون لا بد أن تتوفر فيهم صفتان أساسيتان، أولهما الإحسان في عبادة الله، وثانيهما الإحسان مع عباد الله عز وجل. أما الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى فهو أعلى مقامات العبودية، ولن أستطرد في شرحي كثيرا لكلمة الإحسان، فلقد شرحها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث عمر أنه قال: سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأن الله جل وعلا ما من جبل إلا ويعلم الله ما في وعره، وما من بحر إلا ويعلم الله ما في قعره، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لأن علم الله تبارك وتعالى هو العلم الكامل المطلق. هذه الأرض التي يمشي عليها العباد، أتدرون ما تحت هذه الأرض؟ لا يعلم ما تحت هذه الأرض إلا من خلقها جل جلاله. حتى نفسك التي بين جنبيك، صاحبك الذي هو جالس بجانبك، لا يعلم ما تكن في صدرك ولا يعلم ما تسر في نفسك، لكن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جلس عمير بن وهب، والقصة رواها الإمام ابن إسحاق بسند جيد، جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية في ظلام الليل في الحجر تحت جدار الكعبة، وتذكر قتل بدر. فقال عمير بن وهب: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان: عيالك عيالي ودينك علي، فاذهب إلى محمد فاقتله. يقول عمير: فاكتم شأني وشأنك. قال: أفعل. فانطلق عمير بن وهب وقد شحذ سيفه وجعله في السم. لماذا؟ ذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل إلى المدينة النبوية بعد أن أناخ راحلته إلا ورآه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال عمر: هذا عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر. فانطلق حتى أخذ بتلابيبه وخنقه خنقا شديدا، ثم جره إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. ثم قال لعمير: ما الذي جاء بك يا عمير؟ يقول المصطفى: ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال عمير بن وهب: جئتكم لابني، جئتكم لتحسنوا إلي في فدائه، لأنه وقع أسيرا من جملة أسار بدر، من جملة أسرى بدر، جئت إليكم لتحسنوا إلي في فدائه. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جاء بي إلا ذلك. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما هذا السيف الذي تتوشحه؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل الله جل وعلا إليه جبريل عليه السلام بالوحي، قال الحبيب: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في ليلة كذا في ظلمة الليل في الحجر إلى جوار الكعبة، وقلت: لولا عيال علي ودين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. وقال لك صفوان: عيالك عيالي ودينك علي، فانطلق إلى محمد فاقتله. يقول الحبيب: والله حائل بينك وبين ذلك. من الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة؟ كم من مؤامرة وكم من تدبير وتخطيط لضرب الإسلام وأهله، ويظن أن هؤلاء المتآمرين الذين يدبرون ويخططون في ظلمة الليل لضرب الإسلام أو لضرب أهل الإسلام أو لضرب دعاة الإسلام، يظنون أنهم يدبرون في ظلمات الليل ولا يسمع بهم أحد ولا يراهم أحد، لكن الله جل وعلا قد تطلع على ما يسرون وما يعلنون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إنه العلم الكامل المطلق يا عباد الله، إنه العلم الكامل المطلق. إن الله جل وعلا يسمع ويرى، يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى. يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن لا يخفى على الله شيء أيها الأحباب، فلا بد وحتما أن تعبد الله كأنك تراه إذا أردت أن تكون من المحسنين، وإذا أردت أن تنتفع بآيات رب العالمين جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين. لا بد أن يرى أثر ذلك، أثر المراقبة عليك في صلاتك مثلا. لا تزين صلاتك تبتغي بذلك محمدة الناس ولا نظر الناس إليك ولا صرف وجوه الناس إليك، بل لا بد أن تزين صلاتك في الخلوة والجلوة. لا بد أن تراقب الله تبارك وتعالى في سرك وعلانيتك. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. ومناجاة الله تبارك وتعالى في الخلوات دليل على إخلاص العبد أيها الأحباب. ولذلك قال، سئل مالك بن مغفل رحمه الله تعالى، والأثر ذكره الإمام بن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم. سئل مالك بن مغفل وقيل له ألا تستوحش، لأنه جلس في داره وحده، قيل له ألا تستوحش، قال أو يستوحش مع الله أحد، أو يستوحش مع الله أحد. وقال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله جل وعلا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد يظهر أثر الإحسان أيها الأحباب حتى في الالتزام بالقيام بالوظائف والأعمال. إي والله، فلقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة من الليالي يتتبع أحوال الأمة، فانهكه التعب، فجاء إلى جدار فاتكى، فسمع امرأة من وراء الجدار تقول لابنتها، يا بنيتي أمزج اللبن بالماء حتى يكثر عند البيع، حتى يكثر عند البيع. فقالت البنت، يا أماه، إن عمر أمر مناديه ألا يمزج اللبن بالماء. فقالت المرأة، يا بنيتي إنك في مقام لا يراك فيه عمر ولا مناديه. فقالت هذه الفتاة التي تربت على مراقبة الله جل وعلا، يا أماه أين الله؟ والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. فلا تكن وليا لله في علانيتك، وتكن عدوا له في سرك. فأنت إذا خلوت وأردت أن تعصي الله جل وعلا خلوت بنفسك، والنفس داعية إلى الطغيان، وأردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فأنت أحد رجلين. إذا ظننت أن الله جل وعلا لا يراك فما أكفرك بالله عز وجل، وإذا ظننت أن الله تبارك وتعالى يراك فلقد جعلت ربك أهون الناظرين إليك. لا تكن وليا لله في العلانية، عدوا له في السر. ولذلك يذكر أن رجلا يقال له نوح بن مريم، وكان رجلا غنيا ذا ثراء وجاه ومتاع، إلا أنه كان ذا خلق ودين، وكان له عبد يقال له مبارك، وهو والد عبد الله بن مبارك رحمهما الله. كان له عبد اسمه مبارك، فأرسله إلى بساتين له وقال، اذهب فقم على ثمرها إلى أن آتيك. فذهب مبارك هذا ليقوم على ثمر هذا الرجل الصالح، وبقي شهرين، ثم أتاه سيده ليستجم في بساتينه وليستريح. فأتى إلى شجرة فاتكأ في ظلها، ثم قال، يا مبارك ائتني بعنقود من عنب. فأتاه بعنقود فإذا هو حامض. يقول نوح بن مريم لعبده، اذهب يا مبارك فأتني بعنقود آخر فإن هذا الذي أتيتني به قد كان حامضا. فأتاه بالثاني فإذا هو حامض. قال أتني بثالث فإن الذي جئتني به أيضا حامض. فأتاه بالثالث فإذا هو حامض، فكاد أن يستولي عليه الغضب. ثم قال لعبده مبارك، يا مبارك أولا تعلم حلوه من حامضه؟ أولا تعلم حلوه من حامضه؟ فقال له مبارك، والذي لا إله إلا هو منذ أن أرسلتني ما أكلت منه عنبة واحدة، والذي لا إله إلا هو ما راقبتك ولا راقبت أحدا من الكائنات، ولكنني راقبت الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأين مراقبة الله تبارك وتعالى على هذا الصعيد أيها الأحباب؟ كم من عامل يستعمل على وظيفة أو غير ذلك لكنه لا يتقي الله جل وعلا في وظيفته، ولا يتقي الله تبارك وتعالى فيما أسند إليه من أعمال. لماذا؟ لأنه لم يعبد ربه كأنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد تظهر أيضا آثار الإحسان في المحافظة على الأعراض. ألم يقص الله تبارك وتعالى علينا قصة يوسف مع امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، فهي التي كانت تعلم بوقت الإمكان وعدم الإمكان، غلقت الأبواب وأحكمت إغلاقها، وتزينت وتطيبت وتعطرت لهذا الشاب الكامل في شبابه وفتوته وجماله، ودعته إلى نفسها بكل صراحة بل بكل بجاحة ووضوح، وقالت هيت لك وبدون مقدمات. فماذا قال هذا المحسن، هذا المخلص المخلص يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال معاذ الله، استعاذة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد خرج عمر رضي الله عنه ذات ليلة ليتفقد أحوال الأمة كما هي عادته عليه رضوان الله ورحماته، فسمع امرأة تنشد وتقول، وهي التي كان قد غاب عنها زوجها في الجهاد في سبيل الله، أنشدت وقالت: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني، ألا خليل ألاعبه؟ فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. إنها ثمرات الإحسان. تغيب عنها زوجها واجتمعت عليها ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وظلمة قعر دارها، وظلمة غياب زوجها. لكنها راقبت ربها تبارك وتعالى: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وراود أعربي آخر أعربية في الصحراء، راودها على نفسها، فقالت له: اذهب لتتحقق من الأمر، اذهب وانظر هل نام الجميع، هل هجعت الخيام، وهل هدأت العيون. ذهب ورجع بفرحة سيجني مرارة هذه اللذة ولو بعد حين، وقال لها: لقد نام الجميع وهجع الجميع. فقالت له هذه الأعرابية الفطنة المؤمنة: أين الله؟ أين الله؟ وإذا خلوت يوما والنفس تدعو إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فلا بد أن نراقب الله تبارك وتعالى في سرنا وعلانيتنا، لا نكن أولياء لله جل وعلا في ما يظهر للناس، وأعداء لله تبارك وتعالى في الخفية، لأنه لا يراك فيه أحد إلا الله تبارك وتعالى. ولذا ورد في الحديث الصحيح، وانتبهوا معي إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور، ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه ابن ماجة وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هم من إخوانكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيا من تلذذ نظرك وتمتع بصرك وتمتع أذنيك بما حرم ربك تبارك وتعالى عليك بمشاهدة الأفلام الدائرة وبمشاهدة الصور الخليعة التي تهز الجبال وتغضب الكبير المتعال جل وعلا، أين الله؟ أين الله؟ ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك؟ ألم تستحي من نظر الله جل وعلا إليك؟ يجعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس وقد أتوا بحسنات أمثال الجبال، لكن الله جل وعلا يجعلها هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم إذا خلوا بأنفسهم وخلوا بمحارم الله انتهكوها. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أنظرني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. هذه بعض آثار الإحسان أيها الأحباب، هدى ورحمة للمحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.